المجالدة على الدنيا تفقد الأخ أخاه، إنها جيفة يتقاتل عليها كلابها، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وقد بان لذي العقل أنتانها. قديما العرب لها مثل يقول لك إيه، في من قدم وفاء فنال شرا، يقول لك جزاه جزاء سنمار. سنمار ده كان مهندسا يضرب به المثل في دقة العمل، بنى لبعض الملوك قصرا، وكان قصرا مبهرا، ففي جلسة مقمرة جلس سنمار مع الملك وبيتجاذب أطراف الحديث، فأراد سنمار أن يبين ما عنده من العلم والدق، فبيقول للملك: هذا القصر الذي تراه مع فخامته هناك لبنة طوبة، يعني لو نزعها إنسان انهدم القصر كله. فقال له الملك: أي سنمار، أيعلم هذا أحد غيرك؟ قال له: لا. فقتله. خلاص قتله عشان إيه؟ السر يموت في بطنه ونخلص بقى من إيه؟ من الصداع اللي هيجيلنا، يا ترى هو نايم الأثر هيتطبع على دماغه ولا لا؟ سنمار هينزع اللبنة ولا هيعرف حد إنه ينزعها؟ الاقتراب مشكلة كبيرة، وما خبر المأمون والأمين عنك ببعيد، وكان بينهما من المودة الأكيدة، وكان أخوين، فقتل المأمون الأمين من أجل الملك. اللي أنت تعطيه قلبك وتأمن أنه لا يزعجك ولا يؤذيك هم أهل الديانة،